الأخ يذكر عن رجل له أخ قد استشهد وقد سمع بقوله صلى الله عليه وسلم بأن الشهيد شفع في 70 من أهل بيته، فكان يعمل ما شاء من الذنوب والمعاصي والكبائر والموبقات والمهلكات ولا يبالي، يقول خلاص لأن أخي سيشفع لي. وهذا الحقيقة جاهل لا يفهم، لأن الشفاعة مقيدة، ومن الذي قال له بأن أخاه يشفع على حسب ما يريد؟ لأن الله جل وعلا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والله جل وعلا قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وفي البخاري من حديث أبي هريرة قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ويمتنع أن يكون هذا الرجل مخلصا في قول لا إله إلا الله ويصر على هذه الكبائر وهذه الذنوب، بارز الله جل وعلا بالمعاصي، لا بد يكون عنده نقص في الصدق ونقص في الإخلاص. صحيح أن الكبائر لا تخرج العبد عن الإسلام ما لم يستحلها، ولكن تضعف أثر لا إله إلا الله، تضعف أثر لا إله إلا الله. وكما قال العلماء الذنوب بريد الكفر، ذنوب المعاصي بريد الكفر، فإن إصرار هذا الرجل على مبارزة الله بالكبائر تحت مسمى أن الله سيغفر له على معنى أن أخاه قد قتل شهيدا فهذا خطأ كبير. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو ما يدري أن الله قد غفر لأخيه أصلا، الأمر الثاني أنه ما يدري أن الله قد غفر لأخيه، لأنه إذا قتل وقيل بأنه شهيد هذا في أحكام الدنيا، لكن أحكام الآخر الأمر آخر، لابد يكون مخلصا لله جل وعلا. ولذلك في حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم أن ظاهر هذا عند الناس أنهم ماتوا على خير وعلى إيمان وعلى صدق وعلى إخلاص، وأن الناس كانوا يشهدون لمن قدس بالله بأنه من الشهداء، فحين أوقف بين يدي الله قال ماذا؟ قال ما تركت موضع تحب أن أقاتل فيه إلا قاتلت فيه حتى استشهد في سبيلك. فيقول الله جل وعلا لو قد كذبت، قد جاءت ليقال هو شجاع فقد قيل، ثم أمر الله جل وعلا به فسحب على وجهه في نار جهنم. هذا الأمر. الأمر الثالث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعلم الناس بالله جل وعلا بعد النبيين المرسلين، وهم أعلم الناس على الإطلاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسمع مثل هذا اجتهدوا. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يجتهد مع إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه من أهل الجنة، وهذا عمر كان يجتهد مع إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه من أهل الجنة وأنه سيموت شهيدا، وما كان أبناءه يتكلون أيضا على شيئا من ذلك على معنى سيشفع لهم أو على معنى أنه في الجنة. وهذا عثمان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين صعد أحد رتبة أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وكانوا أحرص الناس على الخير وأسرعهم إلى فعل الطاعات، فما كان يفعلون شيئا من ذلك. رابعا الإنسان لا يأمن على نفسه يموت على الكفر، قد قال الله جل وعلا عن إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كم رجل كان على الإسلام فمات على الكفر، الذي ارتد عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا صحابة، ولكن لم يكونوا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من مسلمة الفتح، ولا كان في محد من هؤلاء، إنما كانوا الداخلين في الإسلام أو كانوا حدث عهد في الدخول في الإسلام من الأعراب وأمثالهم، وحين توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا عن الإسلام ولم ينفعهم شيء بعد ذلك، قاتل أبو بكر على الردة. الإنسان لا يأمن على نفسه، وأن الله جل وعلا قد يزيغ قلبه. وأنت ترى الآن في أرض الواقع ترى ناسا كانوا على خير وعلى إيمان وعلى توحيد وعلى صدق وعلى دعوة وعلى جهاد في سبيل الله وعلى أمر بالمعروف وعلى نهي عن المنكر وعلى مقارعة للطغاة وعلى خير، ثم بعد ذلك تحولت أمورهم وتبدلت أحوالهم وتغيرت أفكارهم، فصاروا عبئا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فصاروا دعاة شر بعد أن كانوا دعاة خير، وصاروا دعاة بدع بعد أن كانوا دعاة سنة، وكانوا أهل إخاء، صاروا أهل إخاء بينهم وبين الرافضة والمشركين وعباد العجل والطواغيت وأمثالهم، بعد أن كانوا مفاصلين لهم ويحاربونهم ويعادون من تولاهم، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كل الإنسان يسرف على نفسه على معنى أنه إذا مات سيشفع له أخوه ما يدريه، لا في الأولى ولا في الأخرى، لا يدري عن حال أخيه ولا يدري لو عرف حالة أخيه أن الله يأذن له بذلك، فإن الله جل وعلا لا يأذن للشافع يشفع إلا بشرطين. الشرط الأول رضاه عن المشفوع، الشرط الثاني إذنه للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا شرط أساسي. الشرط الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله جل وعلا لا يرضى من الأقوال إلا والأفعال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، ولا تكون الشفاعة إلا لأهل التوحيد.